السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ما زلنا في الكلام على موضوع حديث عذاب القبر وأسبابه، لكن الآن نتكلم في بيان بعض أسباب النجاة من عذاب القبر. فقد روى الضياء المقدسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له: تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث عزاه السيوطي، أي نسبه السيوطي في جامع الأحاديث للضياء المقدسي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أنها، أي تبارك الذي بيده الملك، وددت أنها في جوف كل إنسان من أمتي. رواه الحافظ العسقلاني في أماليه. فمن حافظ على قراءتها كل يوم كان داخلا في هذا الحديث، وأما من قرأها ليلة واحدة ومات في تلك الليلة فلم يرد نص أنه لا يعذب في قبره ولا يسأل. فالمحافظة عليها كل يوم أمر في غاية الأهمية، فهي سبب للنجاة من عذاب القبر، وسبب للنجاة من عذاب الآخرة، من عذاب جهنم. وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خيمة، أي نصب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا أتى القبور بكى حتى يبل لحيته بالدموع. فقيل له: في ذلك؟ فقال: على البحر الطويل من بحور الشعر، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. لا إخالك يعني لا أظنك. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي في سننه. وهناك حديث آخر أقوى إسنادا، وفيه أن ما بعد عذاب القبر أيسر، وفيه دلالة على أن من عذب في قبره لا يشترط أن يتعذب في الآخرة. من عذب في قبره ليس شرطا أن يعذب في الآخرة، قد يعذب وقد لا يعذب. والكلام على عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، فهؤلاء تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم، لكن لا بد أن يعذب قسم من أهل الكبائر. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر وعذاب الآخرة لمن مات قبل التوبة، من مات وقد نال نوعا من أنواع الشهادات. الشهادات سوى القتل في سبيل الله سبع شهادات. إذا مات الواحد من المسلمين بنوع منها يكون مات شهيدا، غير الشهادة في سبيل الله، غير شهادة المعركة. هذه الشهادات السبع، منها الذي يموت بغرق يكون شهيدا، أو بحرق، أو بمرض، لكن ليس أي مرض، إنما مرض بعينه يقال له مرض ذات الجنب، مرض ذات الجنب، وهو ألم ورم في الخاصرة من الداخل، ثم هذا الورم يظهر ينفتح إلى الخارج، فيحصل لصاحبه حمى وقيء وغير ذلك من الاضطرابات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. كذلك من أنواع الشهادة من قتله بطنه، يعني إسهال أو احتباس، يعني لا يخرج منه ريح ولا يخرج منه غائط فيموت بسبب ذلك. ففي الحديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره، من قتله بطنه لم يعذب في قبره، يعني من كان سبب موته مرض في البطن لا يعذب في قبره. رواه الترمذي في سننه. كذلك الذي يقتله الطاعون، والطاعون وخز الجن، لسع الجن، ليس الطاعون هو الوباء الذي يحصل بسبب الجرذان والفئران، إنما هذا الوباء لشدته أطلق عليه اسم الطاعون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: وخز أعدائكم من الجن، وهو مرض ورم يحدث في مراق الجسم، يعني مراق الجسم أي المواضع الرقيقة من الجسم، ويحصل منه حمى وإسهال وقيء. وقد حصل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طاعون مات منه أو مات فيه 70,000. فالطاعون أيضا من مات مطعونا نال نوعا من أنواع الشهادة. كذلك المرأة التي تموت بجمع، الجمع هو ألم الولادة، المسلمة التي تموت بسبب ألم الولادة هذه شهيدة. كذلك من أنواع الشهادة من مات تحت الهدم، كأن وقع عليه بيته، تهدم عليه بيته فمات تحت أنقاضه، أو بالتردي من علو إلى سفل، كأن زلقت رجله، كان في مكان عال على سطح بناء مثلا عال، فزلقت رجله فتردى إلى أسفل فمات، فهذا أيضا شهيد. وهناك أيضا شهادات أخرى غير هذه المذكورة في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي في سننه وغيرهما كالنسائي في السنن الكبرى. غير هذا الحديث ورد في أحاديث أخرى أنواع أخرى من الشهادات، كمن قتل دون أهله، أو قتل دون ماله، أو قتل دون ولده، يعني قتل وهو يدافع عن أهله عن زوجته، أو يدافع عن ماله، أو يدافع عن ولده، يدفع القاتل عن ولده فقتله. كذلك لا يعذب من مات غريبا عن بلده إذا لم يكن أهله معه، فمن مات غريبا عن بلده وأهله هذا نال نوعا من أنواع الشهادة، لحديث موت الغريب شهادة، موت الغريب شهادة. أما إذا كان أهله معه يعني زوجته معه فليس غريبا، ليس له هذه المزية. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، لكن ضعفه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. كذلك من قتل ظلما فهو شهيد، من مات ظلما قتل ظلما فهو شهيد. الآن ننتقل إلى الكلام على حكم منكر عذاب القبر، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان حكم منكر عذاب القبر: عذاب القبر لقسم من الناس معلوم وقوعه من الدين بالضرورة، أي أن قسما من الناس لا بد أن يحصل لهم عذاب القبر، هذا معلوم أمره من الدين، معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ولذلك يكفر منكر عذاب القبر كما نص على ذلك عدة، عدة يعني عدة من العلماء. نعم. فإن منكره مكذب لقول الله تعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو مكذب لأمر معلوم بين المسلمين بالضرورة، أي منكر عذاب القبر يكون مكذبا لما علم بين المسلمين بالضرورة. نعم. بخلاف منكر سؤاله فلا يكفر، فلا يكفر، فلا يكفر، لكون ذلك ليس مما علم من الدين بالضرورة، ولكنه يفسق إلا يفسق، يفسق. نعم. إلا أن يكون إنكاره على وجه العناد، يعني ظهر له أنه ورد في الشرع، تبين له أنه ورد في الشرع أمر سؤال القبر ومع ذلك أنكر، هذا يكون معاندا، سمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك ومع هذا أنكر، أنكر رغم أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت سؤال الملكين، سؤال القبر يعني، فمع ذلك أنكر، هذا يكفر. نعم. فإنه يكفر عندئذ. الآن نتكلم في باب يتعلق بأشراط الساعة. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. عندك زيادة على الأول؟ الآن البعث. قبل الدخول في الكلام على البعث، نتكلم في باب يتعلق بأشراط الساعة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ينبغي أن يعلم الواحد منا أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أما العلامات الصغرى فمنها ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أن جبريل عليه السلام سأله عن أمارات الساعة، يعني علامات الساعة، فقال: أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حصل. ومنها زوال جبال عن مراسيها، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ومنها كثرة الزلازل، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها كثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، وكثرة الدجالين، وقد أخرج البخاري ذلك في صحيحه. وخطباء السوء كثرتهم، وقد حصل ذلك. ومنها ادعاء أناس النبوة كما جاء ورد في صحيح البخاري، وقد حصل هذا أيضا. وتغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. الذي يعيش هنا في ميشيغان هذه الأيام الماضية إلى اليوم، الحرارة مساء كأننا في الشتاء تقريبا، كأننا في الخريف، مع أننا في حزيران، يعني قطعنا نصف حزيران، ومع ذلك البرد شديد، يعني الواحد يحتاج أن يلبس ملابس يعني ثقيلة نوعا ما. ونحن في الصيف، ونحن في الصيف، سبحان الله العظيم. فإذا تغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. الحرارة مثلا تكون في الصباح أو في الظهر 90 درجة فهرنهايت، في الليل تنزل إلى 50-57، يعني نزول شديد في الحرارة. وحديث تغير أحوال المناخ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه يعني في أحد رواته سيف بن مسكين، رجل اسمه سيف بن مسكين في سند الحديث وهو ضعيف. ومن علامات الساعة الصغرى أيضا قلة العلم وكثرة الجهل. ولا أظنكم ستنتظرون أن أقول وهذا حصل، كلكم يعرف أن هذا حاصل، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يحصل جهل كبير بعلم الدين كما هو حاصل، وكثرة القتل والظلم، وحديثه أخرجه البخاري في صحيحه وهذا حاصل، وتقارب الزمان وحديثه أخرجه البخاري في صحيحه، وتقارب الأسواق والحديث رواه أحمد في مسنده وهذا حاصل، وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب والحديث رواه أحمد في مسنده وهذا كله حصل أيضا. يعني عندما نقول هذه العلامات الصغرى حصلت، ما الذي يليها؟ ما الذي يأتي بعدها؟ تأتي العلامات الكبرى، يعني الذي يسوف في التوبة ماذا ينتظر؟ يعني غير أن تقوم الساعة، الموت قد يدركنا في أي لحظة، فلما التسويف بالتوبة؟ لما التأخير في الرجوع إلى الحق؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا. ومن علامات الساعة أيضا ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: صنفان من أمتي لم أرهما، يعني سيأتون بعدي، قوم معهم سياط كأذناب البقر، سياط يعني الكرباج، يضربون بها الناس. أليس حصل هذا؟ من يذهب منكم إلى أرض الحرم يجد هؤلاء الناس الذين يحملون سياطا يضربون كأذناب البقر يضربون بها الناس. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. وهذا حصل، أي أنهن يلبسن ثيابا لا تستر جميع العورة، وهذا مشاهد، وأنهن مائلات أي مائلات عن طاعة الله، ويملن غيرهن عن طاعة الله، يعني هؤلاء النسوة فاجرات يرمين الناس في الزنا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني يرفعن رؤوسهن، يرفعن هذا الشعر ليعجب بهن الناس، أو يمشين مشية خاصة يميزن بها عن غيرهن. هذا الذي يقال له في هذه الأيام الإغراء، وهذا حصل في بعض ما مضى من الزمن في بغداد وفي غيرها. وليس هذا الحديث، انتبهوا، ليس هذا الحديث منطبقا تمام الانطباق على مجرد اللاتي يكشفن شيئا من عوراتهن، بل أولئك يزدن على ذلك أنهن زانيات، يعني لا يكتفين بمجرد إظهار شيء من عوراتهن، بل يزدن على ذلك أنهن زانيات. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهن في تتمة الحديث أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه مسلم في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده. وآخر العلامات الصغرى ظهور المهدي عليه السلام، وهو ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، كما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها، أي يملأ الأرض، فيملأها قسطا وعدلا. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها. وقد ورد في أثر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وحسن إسناده الحافظ عبد الله الغماري في كتابه المهدي المنتظر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. وورد في الأثر أيضا كما في كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي أن المهدي أول ما يخرج من المدينة المنورة، أول خروجه من المدينة المنورة، ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه، يكونون له مددا، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء، هم أول من يبايعه، ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن في ذلك الوقت، المؤمن الكامل التقي، يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه. ذكر الله وتعظيمه يعوضه عن الأكل والشرب حين تحصل تلك المجاعة. فالمهدي عليه السلام ظهوره آخر أشراط الساعة الصغرى، ثم يلي ذلك بدء الأشراط الكبرى. وأشراط الساعة الكبرى 10، 10 أشراط، وهي خروج الدجال، ونزول المسيح، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض ثم بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. إذا خرجت دابة الأرض وأشرقت الشمس من مغربها، لا يقبل الله تعالى من أحد بعد ذلك توبة. وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. فإن أسلم، إن نطق بالشهادتين بعد ذلك كافر يريد الدخول في الإسلام فلا يقبل منه. وإن أراد عاص من أهل الكبائر أن يتوب فلا يقبل منه بعد ذلك. عندما تشرق الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، وهو باب خلقه الله تبارك وتعالى في السماء. فعندما تطلع الشمس من مغربها يغلق هذا الباب، فلا يقبل توبة من أحد. ودابة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ولا أحد من الناس يستطيع أن يهرب منها. تميز المسلم من الكافر، تطبع على جبين الكافر كاف فاء راء، يتميز عن المسلم بهذه العلامة فيعرف أن هذا الإنسان كافر. ومن طبعت على جبينه كاف راء معناه يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، معناه أنه يبقى يستمر على الكفر إلى أن يموت كافرا. ثم بعد ذلك الدخان، ينزل دخان ينتشر في الأرض، فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان. وأما المسلمون الذين كانوا ما زالوا أحياء فيصير عليهم هذا الدخان كالزكام. ويحصل ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام، وتقع الخسوفات الثلاث في أوقات متقاربة، لا يكون وقت طويل بين الخسف والآخر. والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد. ومن علامات الساعة الكبرى نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المغرب. وعدن كما تعلمون أرض باليمن. الآن نسرد بعض تفاصيل بعض هذه العلامات، والتي منها خروج الدجال، ويقال له أيضا المسيح الدجال، كما يقال له المسيح الكذاب. سمي بالمسيح لأنه يكثر السياحة، فهو يطوف الأرض في نحو سنة ونصف، يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله تعالى، فيمتنع عليه دخول مكة والمدينة، لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة المنورة. وقد ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الدجال يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا من الملائكة معه سيف مسلت، فيفر يهرب. والدجال شأنه غريب في تنقله، ليس مثلنا، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضلوا معه. يسهل الله له التنقل في الأرض بطريق غريب، فيضل هنا وهنا وهنا، يقول للناس أنا ربكم، ويظهر لهم تمويهات، فيؤمن به اليهود، ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة من غير اليهود، أكثر أتباعه من اليهود. فلكثرة سياحته في الأرض يسمى المسيح، لكن بما أنه كافر يضل الناس يسمى الدجال، فهو المسيح الدجال. عندما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون، لأن الله تعالى يفتن به بعض الخلق، فالذين يؤمنون به ييسر الله لهم الأرزاق ويوسع عليهم، وأما المؤمنون المسلمون الذين يكذبونه ولا يتبعونه تحصل لهم مجاعة، فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس. هذا التسبيح والتقديس، هذا الذكر لله، يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. ثم عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدجال، حين يقتل سيدنا عيسى الدجال يصير بعد ذلك رخاء كبير، ويلتقي المهدي بعيسى أول نزوله، فحين يأتي عيسى يكون المهدي مع جماعة المسلمين قد استعدوا للصلاة، فيأتيهم عيسى عليه السلام، ثم إن عيسى يقدم المهدي إماما في الصلاة إظهارا لكرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه إنما ينزل ليطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، لا ينزل بشرع جديد، إنما ينزل لتطبيق شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم في عهد المسيح عليه السلام يحصل رخاء كثير، ويحصل أمن كبير، فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب، حتى إنه لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى، كلهم أغنياء. والأعور الدجال إنسان من بني آدم، من البشر، والظاهر أنه من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية كالعنبة، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور، وهو الآن موجود محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة لنا. رآه واجتمع به الصحابي تميم بن أوس الداري، رآه عيانا، كان ركب مع بعض الناس سفينة فتاهت بهم السفينة شهرا في البحر وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل، وصفه تميم فقال: هو رجل عظيم جسده، كلمهم باللسان العربي، قال: أنا فلان، وسألهم عن أشياء، هل صار كذا، هل صار كذا، وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأى هذا الصحابي تميم الداري من الدجال، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. هذا الأعور الدجال الله تبارك وتعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، أشياء عجيبة، ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه، رجل من المؤمنين يكذب الدجال في وجهه، فيشقه الدجال نصفين، ثم يحييه بإذن الله، فيقول الرجل الذي فعل به ذلك للدجال: لم أزدد بهذا الذي فعلته إلا تكذيبا لك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو هذا اللفظ. ثم إن هذا الدجال بما أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه. يكون معه نهران، واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. وأول ما يظهر الدجال يكون يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع. وقبل ظهوره بثلاث سنوات تمسك السماء ما ثلث مائها، تمسك السماء ثلث مائها، ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها، ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائها لا تمطر. ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى عليه السلام بفلسطين، فيقتله نبي الله عيسى عليه السلام هناك بباب لد. لد قرية من قرى فلسطين. وأما يأجوج ومأجوج فهم في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر، لكن كلهم كفار. بلغهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا، ما آمن ولا واحد منهم. وأما مكانهم أين يسكنون، أين يعيشون، فهذا محجوب عن الناس. هم يعيشون في طرف من أطراف الأرض، الله تعالى حجزهم عن باقي البشر فلا يراهم الناس، لا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم، معناه لا نصل إليهم. ذو القرنين عليه السلام وهو من أولياء الله الصالحين ممن ملكهم الله تعالى المشرق والمغرب، كان ملكا وليا صالحا على المشرق والمغرب، اسمه الصعب بن ذي مرائد، الصعب بن ذي مرائد، وهو ذو القرنين، كان من أكابر أولياء الله تعالى. هو حجزهم عن البشر بقدرة الله تعالى، بنى سدا، الله تعالى أعطاه من كل شيء سببا لأنه ولي كبير. فكانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب كرامة له. وذو القرنين عليه السلام بكرامة أعطاه الله تعالى إياها بنى سدا جبلا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا لا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة. يأجوج ومأجوج منذ ذلك الوقت وهم يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، إلى أن يأتي اليوم الذي يقولون فيه غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله ولم يسد، فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من الخروج. ثم يأجوج ومأجوج هؤلاء لا يموت أحدهم حتى يلد ألفا من صلبه أو أكثر، ك كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1000. الله أعلم كيف يعيشون الآن وماذا يأكلون. يعني الآن في كل الأرض في كل الدول يتكلمون عن وضع اقتصادي صعب، وعدد الفقراء يزداد كثيرا، هذا العدد المهول من يأجوج ومأجوج كيف يأكلون؟ الله أعلم. حتى هؤلاء الله يرزقهم، فلا يعني لا تبتئس أيها الفقير، رزقك لا بد أن يأتيك. هؤلاء يرزقهم الله تعالى، هؤلاء الذين يأكلون من رزق الله ويعبدون غيره. فلا تحزن ولا تبتئس، واصبر على ما أصابك، فرزقك لا بد أن يأتيك، لا أحد يستطيع أن يمنع عنك رزقك الذي كتبه الله لك. وما يروى من أن آذانهم طويلة، ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى، وأنهم قصار القامة، فهذا غير ثابت، هذا غير ثابت. وفي أيامهم تحصل مجاعة، يمرون على بحيرة طبريا التي في فلسطين فيشربونها، لما يصل آخرهم يقول كان هاهنا ماء، لما يصل آخر جيشهم آخر جماعتهم يكون قد يعني شرب الأولون منهم بحيرة طبرية، فيقول الآخرون هنا كان يوجد ماء، ولا يتجرأ المسلمون لحربهم، ويكون سيدنا عيسى ومعه المسلمون، فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، يدعون الله تعالى، يستغيثون بالله من يأجوج ومأجوج، ويتضرعون إلى الله تعالى أن يهلك يأجوج ومأجوج، فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم. بمجرد أن تدخل هذه الدودة رقبة الواحد من هؤلاء ترميه صريعا ميتا. يعني سيدنا عيسى نبي رسول مؤيد بالمعجزات ومعه المؤمنون، لا يكون عندهم طاقة لحرب يأجوج ومأجوج، لقتال يأجوج ومأجوج، دودة تدخل في رقبة الواحد منهم يقع صريعا ميتا. الله قادر على كل شيء. ثم الله تعالى يرسل طيورا فتحملهم، تحمل يأتي طيور تحمل كل واحد من هؤلاء، تحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا يجرف آثارهم إلى البحر، لأن ريحتهم رائحتهم منتنة، تكون رائحتهم منتنة، صاروا جثثا هامدة فينتنون. هؤلاء يأجوج ومأجوج يظهرون بعد أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام بمدة. وأما نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه ثابت بالأحاديث الصحيحة، نتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ألقاكم بإذن الله عز وجل في درس يوم الأربعاء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.